الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لإدراك شهر رمضان ووفق للعمل الصالح الرشيد فيه. شهر رمضان له آثار عظيمة على أهل الإسلام، من ذلك ما يتعلق بصلتهم برب العزة والجلال وزراعة التقوى في قلوبهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا أيضا من آثار شهر رمضان أن يكون هناك معرفة متزايدة بالأحكام الشرعية، سواء فيما يتعلق بالصيام أو بغير الصيام، لأن شهر رمضان يجمع في ثناياه الكثير من العبادات التي قد لا تفعل فيما سواه من الشهور. فشهر رمضان تتأكد فيه صلاة الليل، وتكون على هيئة الاجتماع وعلى هيئة متكررة كما في صلاة التراويح. وشهر رمضان أيضا تظهر فيه عبادة النفقة والصدقة والزكاة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وهكذا أيضا لشهر رمضان خاصية فيما يتعلق بقراءة كتاب الله، وذلك أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بقراءة وبمراجعة لكتاب الله عز وجل، وقد كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان، فكان يعرض عليه القرآن مرة مرة حتى كان السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم، فكان يعرض القرآن فعرض القرآن مرتين. وحينئذ نعلم أن هذا الشهر أيضا فيه عبادة الاعتكاف تتأكد فيه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف في شهر رمضان. وهكذا أيضا تتأكد في هذا الشهر الفضيل عبادة العمرة، وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإذا كان كذلك، كان شهر رمضان موسما من مواسم الطاعات من جهة، وموسما من مواسم المعرفة والعلم بالأحكام الشرعية من جهة أخرى، فإن كل واحد من هذه الأعمال يترتب عليه مسائل، ويترتب عليه عدد من الأمور الفقهية التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها، ومن ثم فهناك مسائل جديدة تحدث في هذه الأبواب قد لا تكون موجودة في العصور السابقة، وبالتالي يوجد في هذه المسائل من النوازل ما نحتاج إلى معرفته وتدارس أحكامه، فيستفيد منه عموم الناس. أهل الاجتهاد والفتوى يبحثون هذه المسائل ويتدارسونها فيما بينهم، ويتعرفون حكم الله عليها فيها، وعامة الناس يتذاكرون هذه المسائل ويرجعون إلى علماء الشريعة في معرفة أحكامها، فإن الله عز وجل قد أمر الأمة بمراجعة العلماء لمعرفة الأحكام الشرعية، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينئذ ينبغي بنا أن نتدارس أحكام النوازل الفقهية من أجل أن نعرف الحكم الشرعي فيها، ومن أجل أن نمضي وقتا في طاعة الله عز وجل. وهذه المسائل الفقهية النازلة فيما يتعلق بمسائل الصيام ومسائل شهر رمضان تزيدنا علما ومعرفة، وتكون من أسباب رضا رب العزة والجلال عنا. فنحن نستفيد أولا رضا الله، ونستفيد الأجر والثواب الجزيل في تعلم هذه المسائل، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهكذا أيضا نستفيد بدراسة هذه النوازل معرفة أشياء، نستفيد معرفة أشياء حادثة في عصرنا لم تكن موجودة في العصور السابقة، فنستفيد من دراسة هذه النوازل معرفة وقائع وأمور حادثة في أزماننا، بحيث نتعلم هذه المسائل ونتدارسها. من الأمور ومن المسائل التي قد توجد فيما يتعلق بالصيام، أنه في أعصارنا هذه انتشرت المدارس النظامية وتعددت عند الناس واختلفت طرائقها ومناهجها، وقد يكون من هذه المدارس ما يكون طويل الوقت، في ما يحتاج إلى وقت طويل في الدراسة، وقد يكون في أيام شهر رمضان شيء من هذه الدراسات أو الاختبارات، فيقع سؤال من أهل العصر: هل هذه الاختبارات أو هذه الأنشطة الدراسية تعتبر من الأعذار التي تبيح للإنسان الفطرة في شهر رمضان؟ فنقول بأنها ليست من الأعذار، لأن الأصل أن الله عز وجل قد أوجب على الأمة أن تصوم شهر رمضان، كما قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من أدوات العموم، لأنها اسم موصول فتشمل جميع أفراد الأمة رجالا ونساء، كبارا وصغارا متى كانوا بالغين، ومن ذلك من كان من أهل الدراسة أو أهل الاختبارات فإنه يجب عليه أن يصوم. والدراسة والاختبار الدراسي لا يعتبران من الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان، لأن النصوص الواردة بإيجاب صوم رمضان عامة، وبالتالي يدخل الطلاب والدارسون والمدرسون في عموم هذه النصوص لعدم ورود دليل شرعي باستثنائهم منها. كذلك من المسائل التي وجدت في زماننا بكثرة، وإن كان لها أصول في الزمان الأول، ما يتعلق بمسائل التحليل ومسائل التبرع بالدم، وهناك تحليل للدم للسكر يؤخذ نقطة من الدم يسيرة، وهناك تحليل بأخذ شيء أكثر من هذا، بأخذ براويز للدم منها ما يكون على قدر الإصبع، ومنها ما يكون أكثر وأقل، وهكذا أيضا ما يتعلق بالتبرع بالدم. قد يوجد من يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، فيأتي الصائم فيتبرع بكمية كبيرة من دمه، فحينئذ نقول هل هذا مؤثر على صوم الصائم أو ليس من المؤثرات؟ وهذه المسألة مما تحدث عنه فقهاء العصر وتردد كلامهم فيها، ومنشأ ذلك ما يتعلق بالحجامة. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فوقع تردد بين العلماء في مسألة الحجامة وتأثيرها، فقال طائفة من أهل العلم بأن الحجامة ممنوع الصائم منها، وأنه إذا احتجم الصائم فإنه يكون مفطرا بسبب ذلك. وقال آخرون بأن الحجامة ليست من المفطرات، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قالوا: فدل هذا على أن المحرم يجوز له أن يحتجم، وهكذا الصائم. وقالوا بأنه لا يتأثر صومه بذلك. والمسألة فيها خلاف كبير من الزمان الأول، ولكن الذي يظهر أن حديث احتجم وهو صائم، أن احتجم وهو صائم، أن هذه اللفظة وإن تكلم بعض أهل العلم في إسنادها وقالوا بأنها شاذة، إلا أن الأظهر أنها لفظة صحيحة ثابتة، لكن ورد في بعض روايات الخبر أنه احتجم بالقاحة وهو مكان قريب مكة، فدل هذا على أنه احتجم في سفره، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الدليلين، لأن المسافر يجوز له أن يفطر، فمرة قد يفطر بتناول الطعام والشراب، ومرة قد يفطر بأخذ شيء من دمه بواسطة الحجامة. ولكن من قال بأن الحجامة مفطرة، جمهورهم قصر ذلك على الحجامة التي هي أخذ دم من الرأس بواسطة سحبه، وقالوا بأن ما يكون من البدن لا يلحق بأحكام الحجامة، وذلك لأن ما يؤخذ من البدن يسمى في لغة العرب فصدا ولا يسمى حجامة، ولذلك قالوا بأن الفصل لا يلحق بالحجامة. والقاعدة الشرعية في هذا الباب أن ما كان معلوم العلة فإننا نقيس عليه غيره، وأما ما لم تعلم علته فإننا لا نقيس غيره عليه. فمن قال بأن الحجامة مؤثرة قال لأنها تؤثر على البدن، وكما منع الحائض من الصوم لتأثير خروج الدم منع المحتجم، والآخرون قالوا بأن الحجامة لا يعلم المعنى الذي من أجله منع الشارع من الصوم معها، وذلك أن خروج تعليق الحكم بخروج الدم إنما هو من قبيل الحكمة، لعدم انضباط تأثر البدن بحيث لا نعلم ما المقدار الذي يؤثر على البدن خروجه من الجسد. ولذلك قالوا بأن الحكم هنا إنما ارتبط بالحجامة، وأما خروج الدم وتأثر البدن به فهذا أمر غير منضبط. والقاعدة في الشريعة أن الأحكام الشرعية إنما تربط بالعلل وهي الأوصاف المنضبطة بحيث لا يبقى تردد فيما يدخل فيها وما يخرج منها. وقالوا بأن مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في إثبات الفطر للحاجم بل للمحجوم، بل جعل الحاجم أيضا مما يدخل في هذا الحكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. من الأمور التي يقع فيها تردد من المسائل الحادثة مسائل حبة القلب، وذلك أن من الأدوية التي يتناولها بعض مرضى القلب حبة علاجية توضع تحت اللسان فيكون لها أثر على القلب، فهل وضع هذه الحبة تحت اللسان يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ هذه المسألة راجعة للفم، هل يعتبر من خارج البدن وظاهره أو يعتبر من باطنه؟ فمن قال بأن الفم من باطن البدن قال بأن وضع هذه الحبة يؤثر على الصوم، والصواب هو القول الآخر القائل بأن الفم ليس من باطن البدن وإنما هو من ظاهره، ولذلك يشرع غسله في الوضوء والاغتسال، وما ذاك إلا لأنه من ظاهر البدن، بل قال بوجوب ذلك طوائف من أهل العلم، ويدل عليه أن الصائم يشرع له أن يتمضمض في أثناء وضوئه، ولو كان الفم يعتبر من باطن البدن لما جاز له أن يضع الماء فيه. وحينئذ يظهر أن هذه الحبة التي توضع على اللسان ليست مما يؤثر على صوم الإنسان. ومن المسائل التي تتعلق بهذا مسألة البخاخ الذي يستعمله بعض الناس من أجل مرض الربو، فيقوم بتوسيع الشعب الهوائية، فهل هذا البخاخ من المؤثرات أو لا؟ فحينئذ ينبغي بنا أن ننظر إلى هذا البخاخ، هل يخرج مادة تدخل إلى الجوف وتدخل إلى داخل البدن، أو أنها إنما تبث رذاذا يكون في الفم فيؤثر على الهواء الداخلي بدون أن يدخل شيء من هذا البخاخ داخل البدن؟ والذي يظهر أن ما يبخه بخاخ الربو إنما يكون في الفم ولا يدخل في الجوف، ولذلك نقول بأن هذه البخاخات إذا لم يكن رذاذها واصلا إلى الحلق وإنما تصل إلى الفم وتؤثر على الهواء الداخل فإنها لا تؤثر على الصوم ويصح الصوم مع وجودها. أما إذا كانت البخاخات ينطلق منها رذاذ يصل إلى البدن فحينئذ نقول بمنعها، إلا أن يحتاجها الصائم فيأخذها وحينئذ يشرع له أن يقضي هذا اليوم. ومن المسائل التي حصلت في عصرنا الحاضر وتوسع الناس فيها وإن كان أصلها موجودا في الزمان الأول، ما يسمى بالحقن، سواء كانت حقنا علاجية أو غذائية، فإن هذه الحقن يدخل منها شيء في أثناء البدن. وقد اختلفت نظرات العلماء المعاصرين في هذه الحقن، هل هي مؤثرة على الصوم أو غير مؤثرة، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأنها غير مؤثرة على الصوم مطلقا، قالوا لأن الشرع إنما منع الصائم من الأكل والشرب، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا فدل هذا على أن المنع في الصوم إنما هو من الأكل والشرب، ومن ثم فهذه الحقن غير مؤثرة على صوم الصائم. ومثل هذا يبقى في النفس منه تردد، وذلك أن بعض هذه الحقن يكون مغذيا، يمكن أن يمد البدن بالغذاء ويغنيه عن الطعام والشراب، وبحيث لا يحتاج معه إلى أكل مطلقا. فننظر إلى هذه المغذيات التي توضع في هذه الحقن فتغني البدن سنين عديدة، مما يتنافى معه مقصود الشارع. والقول الثاني في هذه الحقن يقول بأننا نقسمها إلى قسمين: القسم الأول حقن غذائية، فهذه يمنع الصائم منها لمماثلتها للأكل، والنوع الثاني حقن علاجية، فهذه ليست بمثابة الأكل، ليست أكلا ولا في معنى الأكل، قالوا فيجوز استعمالها. ومنع من هذا الاستدلال طائفة من المعاصرين، فقالوا بأن مقصود الشارع بالصوم عدم إدخال شيء في البدن، ولذلك من أدخل علاجا بواسطة فمه فإنه يمنع من ذلك، فإنه يمنع من إدخال العلاج بواسطة الفم، ومع أن هذا العلاج ليس طعاما ولا شرابا. قالوا فإذا منع من إدخاله بواسطة الفم فليمنع من إدخاله بواسطة أي جزء من أجزاء البدن. والقول الثالث في هذه المسألة يفرق بين الحقن التي تدخل في الأوردة والحقن التي تدخل في الشرايين، وكان هذا قولا معتبرا في الوقت الأول لكن خفت قائلوه بعد ذلك. والقول الرابع يقول بمنع الصائم من تناول جميع الحقن، سواء كانت علاجية أو دوائية أو غذائية، وسواء كانت في الأوردة أو كانت في الشرايين. قالوا لأن الشارع أراد إبقاء هذا البدن على حالته بحيث لا يتغير منه شيء ولا يدخل فيه شيء إلا ما كان غالبا على إرادة الإنسان، ولعل هذا القول أظهر وفيه احتياط لهذه العبادة العظيمة. ومن المسائل المستجدة في مسائل الصيام ما يتعلق بالغسيل الكلوي وذلك أن من تعطلت كلاه بحيث أصبحت لا تصفي ما في البدن فإنه يحتاج إلى تغسيل كليتيه، وتغسيل الكليتين له أنواع متعددة، منها الغسيل الدموي، والغسيل الدموي يكون بإخراج الدم من البدن وتنقيته ثم إعادته في البدن، وذلك أن الكليتين إذا كانتا نشيطتين سحبت ما في الدم مما يكون مؤثرا على البدن، فإذا نظف الدم وسلبت منه هذه المواد التي كانت تأخذها الكلية أعيد الدم إلى البدن. وفي الغالب أنه يضاف إليه شيء من المواد من السكريات ونحوها، فهذا النوع هو التغسيل الدموي. قال جماهير العلماء المعاصرين بأنه يؤثر على الصوم، فمن كان محتاجا إليه استعمله وقضى بدله يوما آخر، وأما من كان يمكنه أن يضعه بليل أو يمكنه أن يستغني عنه فإنه لا يستعمله وقت الصوم. والنوع الثاني من أنواع، والسبب في القول بأن هذا الغسيل يؤثر على الصوم أنه إدخال للدم والذي يتغذى به البدن. والنوع الثاني من أنواع الغسيل الكلوي ما يسمى بالغسيل البريتوري، وهو عبارة عن أخذ المياه التي تكون في البدن وتصفيتها وتنقيتها وإعادتها للبدن مرة أخرى، ومثل هذا النوع يحتاج إلى وقت طويل يصل إلى 12 ساعة، بخلاف الأول فإنهم قد يكتفون فيه ب3 ساعات لا 4 إلى 5. وكذلك الأول في الغالب لا يحسنه إلا الأطباء، ولا بد من ذهاب الإنسان فيه إلى المستشفى لأنه يحتاج إلى درجة عالية في التعقيم ويحتاج إلى متابعة طبية، بخلاف النوع الثاني فإنه قد يستعمله الإنسان بنفسه بدون حاجة للذهاب إلى المستشفيات. وهذا النوع قد وقع فيه تردد من العلماء، هل هو مؤثر على الصوم أو غير مؤثر؟ والذي يظهر أنه مؤثر على الصوم، فهو إدخال مواد مغذية إلى البدن، وإن كان سبق إخراجها منه، لكن لو قدر أن الإنسان أخذ طعاما قبل الفجر فأخرجه لم يجوز له أن يعيده إلى بدنه مرة أخرى. فهكذا فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع الغسيل. ومن المسائل الجديدة، من المسائل القديمة التي قد تربط بها هذه المسائل النوازل، مسألة معالجة المأمومة ومعالجة الجوف، وذلك أنه قد كان في الزمان الأول إذا كان هناك من جرح جرحا شديدا في رأسه فإنه يدخل في رأسه علاج ثم بعد ذلك يضم عليه، وهكذا من جرح في جوفه فإنهم يضعون فيه علاجا. فتكلم الفقهاء الأوائل في من أجري عليه هذا العلاج وهو صائم، هل يؤثر هذا الصيام على صومه أو لا؟ فمداومة الجائفة والمأمومة هل هي مؤثرة على الصوم أو لا، من مسائل الخلاف في الموطن أو في الوقت الأول. وقد يعبر بعض العلماء عن هذه المسألة بقولهم إدخال أي دخال شيء إلى البدن من مدخل غير معتاد، هل هو مؤثر في الصوم أو لا؟ فإنه إذا دخل هذا الشيء من مدخل معتاد فإنه لا يعد مؤثرا، فإنه يعد مؤثرا على الصوم، كما لو أدخله مع فمه أو أدخله مع أنفه. أما إذا أدخله مع غيرهما فيبقى التردد فيه الذي أوقع الخلاف بين العلماء المتقدمين. فإذا ذهب الإنسان إلى أن هذه العلاجات تعد نوعا من أنواع إدخال شيء للبدن وأنها مؤثرة، كما أنه إذا أدخل شيئا من العلاجات عن طريق الفم فإنه يؤثر على صومه، فليقل بمثل ذلك فيما يتعلق بالجائفة أو المأمومة. كذلك من المسائل التي يقع من المسائل النوازل التي حدثت في عصورنا هذا ما يتعلق بإدخال شيء إلى البدن من خلال الأنف، وذلك أن بعض الأطباء قد يدخل أنبوبا من طريق الأنف إلى داخل جوف الإنسان، فمثل هذا النوع من أنواع الاستعمالات الطبية مؤثر على صوم الصائم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلم يذكر الصوم هنا إلا لأنه لو أدخل الماء متعمدا مع أنفه لعد ذلك مؤثرا على الصوم، وإلا لما كان لذكر الصوم هنا فائدة. فلما قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قلنا في هذه المسألة حينئذ من أدخل شيئا إلى جوفه بواسطة الفم أو بواسطة الأنف فإن ذلك يؤثر على صومه. ومن المسائل النازلة فيما يتعلق بمفطرات الصيام ما يتعلق بالمداوات بواسطة المراهم، فإن العبد المريض قد يأخذ أنواعا من المراهم توضع على شيء من أجزاء بدنه، فمثل هذه المراهم وإن كانت قد انتشرت في زمننا الحاضر وتنوعت ووجد لها مختبرات تحللها وتهيئها وترتبها، إلا أنها ليست من المسائل التي استقل عصرنا بها، فأصلها كان موجودا في الزمان الأول، وقد تكلم الفقهاء عنها وقالوا بأنها غير مؤثرة على صوم الصائم، وذلك أنه لم يدخل أثر هذه المراهم من خلال منفذ يصل إلى الجوف. وقد كان الناس في عهد النبوة يغتسلون بالماء فيصل الماء إلى أجزاء أجسادهم الظاهرة، ومع هذا لم يكن هذا مؤثرا على صوم الصائم. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يتعاومون في وقت صيامهم، أي يتسابقون في العوم أيهم يبقى أكثر في الماء وهم صائمون، فدل هذا على أن الاغتسال في حال الصيام جائز وأنه غير مؤثر على الصوم، مع أنه فيه إيصال للماء لظاهر البدن، وقد يدخل من مسام البدن شيء منه ومع ذلك لم يؤثر على الصوم. فهكذا ما يتعلق بهذه المراهم التي يستخدمها الناس. ومن المسائل النازلة في عصرنا الحاضر أخذ العينات، وذلك أن الأطباء قد يحتاجون إلى أخذ عينات من البدن من أجل فحصها، فيأخذون مرة من الجلد ومرة يأخذون من اللحم، وقد يأخذون من عصب أو من عينة في النخاع أو في العظام. فمن هذه العينات هل تكون مؤثرة على صوم الصائم أو لا تؤثر عليه؟ هذه العينات ليس فيها إدخال طعام للبدن، وإنما قد يحتاج إلى إدخال وخزة تأخذ هذا الجزء من البدن، فما لم يكن فيه إدخال شيء للبدن فإنه لا يؤثر على الصوم باتفاق العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع أصحابه من أخذ شيء من بشرتهم ولا من أظفارهم حال صومهم، مع أنه في بعض المواطن قد نبه على المنع من أخذ شيء من البشرة، كما جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من بشرته شيئا، وفي لفظ من أظفاره ولا من شعره شيئا. فلما منع مريد الأضحية من أخذ شيء من البشرة دل هذا على أن غيره من الأحكام الشرعية لا يشاركه في هذا الحكم، لأنه أفرده بهذا الحكم. ومن المسائل التي قد تتعلق بالصوم ما يتعلق بشرب الدخان، فإن بعض الناس قد تسول له نفسه أن يتعاطى الدخان في أثناء صومه ويظن أنه غير مؤثر على الصوم، ولكن الدخان يظهر منه دخان له أجزاء لطيفة تدخل في البدن، ولذلك فإنه لا يجوز للصائم أن يتناوله، ويتأثر صومه بتعمد استعماله. ومثل هذا ما يتعلق بطيب البخور، فإن من تعمد إدخال أثر طيب البخور إلى بدنه أثر ذلك على صومه بأن يستنشقه متعمدا. أما من لم يتعمد إدخال أثر هذا الدخون إلى البدن فإنه لا يؤثر على صومه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا للأعمال الصالحة فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وما المقدار في ذلك؟ تذوق الطعام ليس إدخالا للطعام إلى البدن، ليس إدخالا للطعام إلى البدن، فإنه لا يدخل في جوف متذوق الطعام شيء منه، والفم من أعضاء البدن الظاهرة وليست الباطنة كما تقدم، وبالتالي فإن تذوق الطعام لا يؤثر على الصوم، وإنما يكره كونه قد يؤدي إلى دخول شيء من الطعام للبدن، ولأنه قد يتنافى مع ما قصده الشارع من المنع من قربان الطعام. ولكن لو استعملته المرأة لم يؤثر هذا على صومها، والعلماء يقولون بأن هذه الكراهة تنتفي إذا كان هناك حاجة، كما لو كان زوج المرأة شديدا عليها وخشيت لو أن ظهر الطعام على غير مراده بزيادة ملوحة أو تخفيفها أن يكون مؤثرا بكونه يتكلم عليها، وحينئذ فالذي يظهر أن تذوق الطعام ليس من الأمور المؤثرة على الصوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التلقيح الصناعي يوجب الغسل سواء ذلك كان بسحب البويضات أو إرجاعها؟ موجبات الاغتسال مقررة في الشريعة، منها خروج المني دفقا بلذة، فإذا كان هناك مني يخرج فحينئذ هذا يؤثر وبالتالي يجب الاغتسال معه. كذلك من موجبات الاغتسال الجماع ولو لم يكن هناك إنزال. وأما بالنسبة للتأثير على الصوم فلعلنا إن شاء الله أن نتكلم عنه في يوم آخر بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأدوية تكون عبارة عن كريمات توضع في فرج المرأة، فهل هي مفطرة؟ تحدثنا قبل قليل في الدرس عن الكريمات والمراهم التي توضع على البدن، وفرج المرأة أمر ظاهر من بدنها، وبالتالي فإن وضع هذه الكريمات والدهون في هذا الموطن ليس مما يؤثر على الصوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.